يقول له ترك العمل الصالح مخافه الرياء هو محض الرياء. لا تجعل الرياء يؤسي، دايما هيجي عرض الرياء. انا عايز اقول لك ما من احد من المؤمنين الا وجاءه شك الرياء. يقول الجميع ملائكه صاحبت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه من النفاق. ما فيش حد من المؤمنين مش خايف من النفاق، ما فيش حد من المؤمنين ما بيجوش دايما مساحه ان انا منافق ولا انا كده مش منافق. ابو بكر الصديق نفسه قال رسول الله علمني شيئا ادفع به رياء، قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما. قال له قول يا رب، مش حل دي ده ملهاش حل غير انك تقول يا رب اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. لذلك ما تخليش الرياء دافع لا لتزويد الصلاه ولا لمنعها، ولا تزويد الانفاق ولا لمنعه. يعني ما تعملش حاجه عشان الناس تقول، ولا تقول ايه انا مش هعمل بقى عشان ما حدش يقول، لا لا. ترك العمل الصالح مخافه النفاق ومحض النفاق. ما تخليش خوف النفاق يجعلك تترك العمل الصالح، انما عادي المجاهده دي موجوده. هو انا كده منافق؟ اللهم اغفر لنا يا رب يتقبل. دايما المؤمنون الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني دايما هو وجل، يا رب تقبل، يا رب هل دي كانت لله اصلا؟ وكان الناس زمان يقول لك ايه، احنا عشان نتاكد ان العمل لله نخفيه عن كل الناس. كان احدهم يصوم بالشهور والسنين لا تعلم زوجته انه صائم. مراته يخرج الصبح على انه يشتغل ويرجع بالليل ومحدش عارف هو كان صائم ولا مش صائم. وكان احدهم يترك ينتظر حتى ينام الجميع ثم يقوم ليقوم الليل دون ان يراه احد، وبعد كده يرجع ينام تاني عشان ما حدش يحس ان هو انا قام كام ليل. كان لهم احوال يعني في مساله ايه دافع الرياء. كان سفيان يقول كل عمل ظهر للناس لا اعده اصلا طاعه. يعني بيقول هو اي ليس نديته ده كده ايه يعني ايه تأسما، لكن ده ما ينفعش اقابل بيه ربنا. الاعمال اللي بينه وبين ربنا هي الاعمال اللي بينه وربنا في الخاص، اللي هو رجل انفقت يمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يعني اخفى العمل عن حتى ايه عن ايده الشمال. يعني طلع اللي في جيبه وحطه كده اهوت، وديت ما تعرفش هو ده كان فيه ايه، حاجه كده ايه خلصت. اخفى العمل عن كل الناس. كان لهم احوال في مساله الرياء والخوف من الرياء ومدافعه الرياء والنفاق، لكن في الاخر خالص لا تجعل هذا الدافع او هذا الوزل يجعلك تترك الايه العباده. اللي هو انا بصلي العشاء وانا منافق، طب والحل ايه؟ ايوه انا عايز ايه الشيطان عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تسيب الصلاه، ما انا بقى منافق كده، يبقى الحل ايه؟ اسيبها له؟ لا انا هصلي العشاء. عايزك تترك الانفاق في طاعه الله عشان انت كده ايه، يقول لك انت بتنفق عشان الناس تقول عليك انك انت منفق، واول من تصعق بيه من النار منفق. يعني نعمل ايه دلوقتي؟ ما ننفقش، لا انفق يا سيدي، انفق وقول يا رب تقبل.